الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في سورة الأعراف: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. لازم قبل هذا كنت وادعوه خوفا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. انتهينا منها؟ نعم حسنا. ها؟ نعم. قوله تعالى، قال البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره: قوله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا، قرأ عاصم بشرا بالباء وضمها وسكون الشين هنا ها هنا وفي الفرقان وفي سورة النمل، ويعني أنها تبشر بالمطر. قرأ عاصم بشرا بالباء وضمها وسكون الشين ها هنا وفي الفرقان وسورة النمل، ويعني أنها تبشر بالمطر بدليل قوله تعالى الرياح مبشرات. وقرأ حمزة والكسائي نشرا بالنون وفتحها وهي الريح الطيبة اللينة، قال الله تعالى والناشرات نشرا. وقرأ ابن عامر بضم النون وسكون الشين، وقرأ الآخرون بضم النون والشين جمع نشور. بضم النون والشين نشرا جمع نشور، مثل صبور وصبر ورسول ورسل، أي متفرقة، وهي الرياح التي تهب من كل ناحية بين يدي رحمته أي قدام المطر. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب قال أنبأنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أنبأنا أبو العباس الأصم قال أنبأنا الربيع قال أنبأنا الشافعي قال أنبأنا الثقة عن الزهري عن ثابت بن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أخذت الناس ريح بطريق مكة وعمر حاج فاشتدت، فقال عمر رضي الله عنه لمن حوله: ما بلغكم في الريح؟ فلم يرجعوا إليه شيئا، فبلغني أن الذي سأل عمر عن أمر الريح فاستحثثت راحلتي حتى أدركت عمر رضي الله عنه وكنت في مؤخر الناس، فقلت: يا أمير المؤمنين، أخبرت أنك سألت عن الريح، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وبالعذاب، فلا تسبوها واسألوا الله من خيرها وتعوذوا به من شرها. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بإسناده. قال أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في الأدب وابن ماجه والشافعي في المسند والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم في المستدرك وأخرجه المصنف في شرح السنة وإسناده صحيح. قال الريح من روح الله تأتي بالرحمة وبالعذاب، فلا تسبوها واسألوا الله من خيرها وتعوذوا به من شرها. حتى إذا أقلت، حملت الرياح سحابا ثقالا بالمطر، سقناه ورد الكناية إلى السحاب. حتى إذا أقلت، حملت الرياح سحابا ثقالا بالمطر، سقناه ورد الكناية إلى السحاب. لبلد ميت أي إلى بلد ميت محتاج إلى الماء، وقيل معناه لإحياء بلد ميت لا نبات فيه. فأنزلنا به أي بالسحاب، وقيل بذلك البلد الميت الماء يعني المطر. فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى، استدل بإحياء الأرض بعد موتها على إحياء الموتى. نعم، كذلك نحيي الموتى لعلكم تذكرون. والله تعالى كثيرا ما يستدل بإحياء الأرض على إحياء الموتى، في آيات كثيرة كذلك نهج الموتى لعلكم تذكرون. نعم سيأتي. نعم أحسن. لعلكم تذكرون قال أبو هريرة وابن عباس إذا مات الناس كلهم في النفخة الأولى أرسل الله عليهم مطرا كمني الرجال من ماء تحت العرش. قال أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهم إذا مات الناس كلهم في النفخة الأولى أرسل الله عليهم مطرا كمني الرجال من ماء تحت العرش يدعى ماء الحيوان فينبتون في قبورهم نبات الزرع حتى إذا استكملت أجسادهم نفخ فيهم الروح ثم يلقى عليهم النوم فينامون في قبورهم ثم يحشرون بالنفخة الثانية وهم يجدون طعم النوم في رؤوسهم وأعينهم فعند ذلك يقولون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. قوله عز وجل والبلد الطيب تكلم على السند ما ذكرنا أحسن نعم عزاء لا هذا لي قبلها ها الحديث اللي بعده عاد الحديث أحسن لي. قال أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهم إذا مات الناس كلهم في النفخة الأولى أرسل الله عليهم مطرا كمني الرجال من ماء تحت العرش يدعى ماء الحيوان فينبتون في قبورهم نبات الزرع حتى إذا استكملت أجسادهم نفخ فيهم الروح ثم يلقى عليهم النوم فينامون في قبورهم ثم يحشرون بالنفخة الثانية وهم يجدون طعم النوم في رؤوسهم وأعينهم فعند ذلك يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هذا حديث جرير أو كثير ما ذكره لأن هذا موقوف على أبي هريرة بن عباس لو صح السند كان مثل هذا لا يقال بالرأي له حكم الرفع لو كان ما ذكر السند فيه ما ذكر لكن هو في المقدمة ذكر أسانيد التفسير ها في المقدمة ذكر أسانيد التفسير البغوي نعم أحسن عليك سنة التفسير لكن السلام عليكم أحسن عليكم في تخريج تفسير الثعلبي أحسن إليكم قالوا ذكره الطبري عن أبي هريرة رضي الله عنه من دون إسناد قال الشيخ المحقق أحمد شاكر في الحاشية لم أجد نص هذا الخبر في شيء من مراجعي وحديث أبي هريرة في البعث رواه مسلما في كتاب الفتن باب ما بين النفختين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40 قالوا يا أبا هريرة 40 يوما قال أبيت قالوا 40 شهرا قال أبيت قالوا 40 سنة قال أبيت قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. نعم يعني ما وجد هذا الحديث ما وجد له سند ما بين النفختين 40 هذا ثابت وأبو هريرة قال أبيت يعني ليس عندي علم أربعون شهر أو أربعون سنة أو أربعون، وجاء في خبر الضعيف أربعون سنة وكذا، والله أعلم. نعم نعم، إنزال المطر لكن ليس فيه. أحسن الله إليكم. الحديث أشار إليه تحت العرش. نعم، أشار إليه شرح الطحاوية، قال: وفي حديث آخر: إن السماء تمطر مطرا كمني الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات. قال الشيخ الألباني في التخريج: ضعيف، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في حديث طويل عن أبي الزر عن أبي الزعراء. ضعيف أخرجه الطبراني. نعم، أخرجه الطبراني في حديث في المعجم الكبير في حديث طويل عن أبي الزعراء، قال: ذكروا عند عبد الله الدجال فقال: فذكره بطوله موقوفا. ذكروا عند عبد الله الدجال فقال: فذكره بطوله موقوفا وله حكم المرفوع، لكنه منقطع بين أبي الزعراء واسمه يحيى بن الوليد، لم يروي عن أحد من الصحابة بل عن بعض التابعين. ثم إن في الحديث فقرة لم تذكر هنا مخالفة لحديث صحيح فيه، وقد أخرجه الحاكم وصححه على شرطهما، ورده الذهبي بأنهما ما احتج بأبي الزعراء، وفاته أنه منقطع كما بينا. يعني أبي الزعراء ضعيف ولم يسمع من الصحابة، لكن كان هذا يعني طريق آخر عن ابن مسعود موقوفا، هنا البغوي نسبه إلى أبي هريرة وابن عباس. لكن في نفس أنه لزم من تحت العرش أثر ابن مسعود. ذكر فقط: إن السماء تمطر مطرا كمني الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات. نعم، الله أعلم، هي ثابت فيها كما في صحيح مسلم أنه ينزل مطر من السماء ينبت منها، أما تفصيل هذا وأنه من تحت العرش وأنهم تنفخ فيهم الروح وأنهم يموتون وأنهم يبعثون و وهم طعم النوم، كل هذا يحتاج إلى دليل صحيح. أحسن الله إليكم. قوله عز وجل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، هذا مثل ضربه الله عز وجل للمؤمن والكافر. فمثل المؤمن مثل البلد الطيب يصيبه المطر فيخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث يريد الأرض السبخة التي لا يخرج نباتها إلا نكدا. قرأ أبو جعفر بفتح الكاف، وقرأ الآخرون بكسرها، أي عسرا قليلا بعناء ومشقة. لا يخرج نباتها إلا نكدا. قرأ أبو جعفر بفتح الكاف، وقرأ الآخرون بكسرها، أي عسرا قليلا بعناء ومشقة. فالأول مثل المؤمن إذا سمع القرآن وعاه وعقله وانتفع به، والثاني مثل الكافر الذي يسمع القرآن فلا يؤثر فيه، كالبلد الخبيث الذي لا يتبين أثر المطر فيه. كذلك نصرف الآيات نبينها لقوم يشكرون. والبلد الطيب. أحسن الله إليكم. قوله عز وجل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، هذا مثل ضربه الله عز وجل للمؤمن والكافر. فمثل المؤمن مثل البلد الطيب يصيبه المطر فيخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث يريد الأرض السبخة التي لا يخرج نباتها إلا نكدا. قرأ أبو جعفر بفتح الكاف، وقرأ الآخرون بكسرها، أي عسرا قليلا بعناء ومشقة. فالأول مثل المؤمن الذي إذا سمع القرآن وعاه وعقله وانتفع به،

هودا وهو هود بن عبد الله بن رباح بن الجلود ابن عاد بن عوص، وقال ابن إسحاق هود بن الشالخ بن أرفع ابن أرفخشد ابن سام بن نوح. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون أفلا تخافون نقمته. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك يا هود في سفاهة في حمق وجهالة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تدعونا إلى دين لا نعرفه وإنا لنظنك من الكاذبين أنك رسول الله إلينا. قال هود: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، ناصح أدعوكم إلى التوبة أمين على الرسالة. قال الكلبي: كنت فيكم قبل اليوم أمينا. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، يعني نفسه، لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء، يعني في الأرض، من بعد قوم نوح، أي من بعد إهلاكهم، وزادكم في الخلق بسطة، أي طولا وقوة. قال الكلبي والسدي: كانت قامة الطويل منهم 100 ذراع، وقامة القصير منهم 60 ذراعا. وقال أبو حمزة الثمالي: 70 ذراعا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: 80 ذراعا. وقال مقاتل: كان طول كل رجل 12 ذراعا. وقال وهب: كان رأس أحدهم مثل القبة العظيمة، وكان عين الرجل تفرخ فيها الضباع، وكذلك مناخرهم. كل هذه الأقوال ليس عليها دليل، ولكن لا شك أنهم طوال، ولهذا قال تعالى: كأنهم عجاز نخل خاوية لما هلكوا، كأنهم نخل قطعت رؤوسها من طولهم، لهم طول. لكن هذه الأقوال يعني تحديد كلها تحتاج إلى دليل، ولهذه الأقوال ليس عليها دليل. نعم، أحسن الله عليك. ما يقول لما صح السند وكان له سند وصح وعدلت رواته. نعم. فاذكروا آلاء الله، نعم الله، واحدها إذن وآلاء، مثل معا وأمعاء، وقفا وأقفاء، ونظيرها آناء الليل، واحدها أنا وآناء، لعلكم تفلحون. قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا من الأصنام، فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين. قال هود: قد وقع وجب ونزل عليكم من ربكم رجس، أي عذاب، والسين مبدلة من الزاي، وغضب، أي سخط، يعني أصلها رجس. نعم. وأتجادلونني في أسماء سميتموها وضعتموها أنتم وآباؤكم؟ قال أهل التفسير: كانت لهم أصنام يعبدونها سموها أسماء مختلفة ما نزل الله بها من سلطان، حجة وبرهان، فانتظروا نزول العذاب إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه، يعني هودا، عند نزول العذاب، والذين معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا، أي استأصلناهم وأهلكناهم عن آخرتهم وما كانوا مؤمنين. وكانت قصة عاد على ما ذكر محمد بن إسحاق وغيره أنهم كانوا قوما ينزلون اليمن، وكانت مساكنهم بالأحقاف، وهي رمال بين عمان وحضرموت، وكانوا قد فشوا في الأرض كلها وقهروا أهلها بفضل قوتهم التي آتاهم الله عز وجل، وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها صنم يقال له صدن، وصنم يقال له صمود، وصنم يقال له الهباء. فبعث الله إليهم هودا نبيا، وهو من أوسطهم نسبا وأفضلهم حسبا، فأمرهم أن يوحدوا الله ويكفوا عن ظلم الناس ولم يأمرهم بغير ذلك، فكذبوه فقالوا من أشد منا قوة، فبنوا المصانع وبطشوا بطشة الجبارين، فلما فعلوا ذلك أمسك الله عنهم المطر 3 سنين حتى شهدهم ذلك. وكان الناس في ذلك الزمان إذا نزل بهم بلاء فطلبوا الفرج كانت طلبتهم إلى الله عز وجل عند بيته الحرام بمكة مسلمهم وكافرهم، فيجتمع بمكة ناس كثير شتى مختلفة أديانهم وكلهم معظم لمكة، وأهل مكة يومئذ العماليق، سموا عماليق لأن أباهم عمليق ابن لاذا ابن سام ابن نوح، وكان سيد العماليق ذاك بمكة رجل يقال له معاوية بن بكر، وكانت أم معاوية كلهدة بنت الخيبر رجل من عاد. فلما قحط المطر عن عاد وجهدوا قالوا جهزوا وفدا منكم إلى مكة فليستسقوا لكم، فبعثوا قيل بن عنز ولقيم بن هزال من هزيل وعقيل بن الصندين من عاد الأكبر ومرثد بن سعد بن عفير، وكان مسلما يكتم إسلامه، وجلهمة بن الخيبر خال معاوية بن بكر، ثم بعثوا لقمان بن عاد الأصغر بن صندين بن عاد الأكبر، فانطلق كل رجل من هؤلاء ومعه رهط من قومه حتى بلغ عدد وفدهم 70 رجلا. فلما قدموا مكة نزلوا على معاوية بن بكر وهو بظاهر مكة خارجا عن الحرم، فأنزلهم وأكرمهم وكانوا أخواله وأصهاره، فأقاموا عنده شهرا يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان قينتان لمعاوية بن بكر، وكان مسيرهم شهرا ومقامهم شهرا. فلما رأى معاوية بن بكر طول مقامهم وقد بعثهم قومهم يتغوثون بهم من البلاء الذي أصابهم شق ذلك عليه، وقال هلك أخوالي وأصهاري وهؤلاء مقيمون عندي وهم ضيفي، والله ما أدري كيف أصنع بهم، أستحي أن آمرهم بالخروج إلى ما بعثوا إليه فيظنون أنه ضيق مني بمقامهم عندي، وقد هلك من وراءهم من قومهم جهدا وعطشا، فشكى ذلك من أمرهم إلى قينتيه الجرادتين، فقالتا قل شعرا نغنيهم به لا يدرون من قاله لعل ذلك أن يحركهم. فقال معاوية بن بكر ألا يا قيل ويحك قم فهينم لعل الله يسقينا غماما فيسقي أرض عاد إن عادا قد أمسوا لا يبينون الكلاما من العطش الشديد فليس نرجو به الشيخ الكبير ولا الغلاما، وقد كانت نساؤهم بخير فقد أمست نساؤهم أياما، وإن الوحش تأتيهم جهارا فلا تخشى لعادي سهاما، وأنتم هاهنا فيما اشتهيتم نهاركم وليلكم الثماما، فقبح وفدكم من وفد قوم ولا لقوا التحية والسلاما. هذا قاله عن مساق في السيرة. أي نعم، باقي كلام باقي من شيء. نعم. فلما غنتهم الجرادة ثاني كمل. أحسن الله إليكم. فلما غنتهم الجرادتان هذا قال بعضهم لبعض يا قوم إنما بعثكم قومكم يتغوثون بكم من البلاء الذي نزل بهم وقد أبطأتم عليهم، فادخلوا هذا الحرم فاستسقوا لقومكم. فقال مرثد بن سعد بن عفير وكان قد آمن بهود سرا إنكم والله لا تسقون بدعائكم، ولكن إن أطعتم نبيكم وأنبتم إلى ربكم سقيتم. فأظهر إسلامه عند ذلك وقال عصت عاد رسولهم فأمسوا عطاشا ما تبلهم السماء، لهم صنم يقال له صمود يقابله صداء والهباء، فبصرنا الرسول سبيل رشد، فأبصرنا الهدى وجل العماء، وإن إله هود هو إلهي، على الله التوكل والرجاء. فقالوا لمعاوية ابن بكر: احبس عنا مرثد بن سعد، فلا يقدمن معنا مكة، فإنه قد اتبع دين هود. فلا يقدمن معنا مكة، فإنه قد اتبع دين هود وترك ديننا. ثم خرجوا إلى مكة يستسقون لعاد، فلما ولوا إلى مكة خرج مرثد بن سعد من منزل معاوية حتى أدركهم قبل أن يدعوا بشيء مما خرجوا له. فلما انتهى إليهم قام يدعو الله، وبها وفد عاد يدعون، فقال: اللهم أعطني سؤلي وحدي، ولا تدخلني في شيء مما يدعوك به وفد عاد. وكان قيل بن عنز رأس وفد عاد، فقال وفد عاد: اللهم أعطي قيلا ما سألك، واجعل سؤلنا مع سؤله. وكان قد تخلف عن وفد عاد حين دعوا لقمان ابن عاد، وكان سيد عاد، حتى إذا فرغوا من دعوتهم قام فقال: اللهم إني جئتك وحدي في حاجتي، فأعطني سؤلي. وسأل الله طول العمر، فعمر عمر 7 أنصر. وقال قيل بن عنز حين دعا: يا إلهنا، إن كان هود صادقا فاسقنا، فإنا قد هلكنا. فأنشأ الله سحائب ثلاثا بيضاء وحمراء وسوداء. ثم ناداه مناد من السحائب: يا قيل، اختر لنفسك وقومك من هذه السحائب ما شئت. فقال قيل: اخترت السحابة السوداء، فإنها أكثر السحاب ماء. فناداه مناد: اخترت رمادا رمددا، لا تبقي من آل عاد أحدا. وساق الله سبحانه وتعالى السحابة السوداء التي اختارها قيل بما فيها من النقمة إلى عاد، حتى خرجت عليهم من واد لهم يقال له المغيث. فلما رأوها استبشروا وقالوا: هذا عارض ممطرنا. يقول الله تعالى: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم، تدمر كل شيء بأمر ربها، أي كل شيء مرت به. وكان أول من أبصر ما فيها وعرف أنها ريح مهلكة امرأة من عاد يقال لها مهدد. فلما تبينت ما فيها صاحت ثم صعقت. فلما أفاقت قالوا لها: ماذا رأيت؟ قالت: رأيت الريح فيها كشهب النار، أمامها رجال يقودونها. فسخرها الله عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فلم تدع من عاد أحدا فلم تدع أحسن الله إليك فلم تدع من عاد أحدا إلا هلك. هذا اللي دل على القرآن، ريح تدمر كل شيء بربها. أما الأخبار هذه من أخبار تصوير السير، يعني لا ليس عليها يعني تحقيق في تخريج الآثار والأقوال. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل المبشرين والمنذرين أن صلهم يأمر الناس بتوحيد الله واتباع رسله. وقوم نوح كذبوا وأهلكهم الله سبحانه وتعالى، ولبث فيهم مدة طويلة، ثم علمه الله تعالى أنه قال: لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فدعا عليهم روح عليه السلام: رب لا تذر على الكافرين على الأرض من الكافرين ديارا، فأهلكهم الله. وكذلك هود أرسله الله تعالى إلى عاد ودعاهم إلى الله، ولكنهم لم يستجيبوا، فأهلكهم الله بالريح التي أخبر الله سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، كأنهم أعجاز نخل خاوية. أما هذه يعني ما يقوله الإخباريون وما في التاريخ، فهذه كلها أقوال ليس عليها دليل، ولكنها تنقل بعضها عن يعني عن بعض السلف، وليس لها بعض السلف وبعض الرواة الذين ليس لهم سند يتصل حتى يطمئن على صحتها، فالله أعلم. نعم، سم. من وإلى ثمودة بعده خلص باقي شيء قليل. باقي من فلم تدع من عاد أحدا إلا لا هلك أكمله ولا يكمل الشيء خلص. صلى الله عليكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه من تبع هداه. قال: واعتزل هود ومن معه من المؤمنين في حظيرة ما يصيبه هو ومن معه من الريح إلا ما تلين عليه الجلود وتلذ الأنفس، وإنها لتمر من عاد بالظعن فتحملهم بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة. وخرج وفد عاد من مكة حتى مروا بمعاوية بن بكر فنزلوا عليه، فبينما هم عنده إذ أقبل رجل على ناقة في ليلة مقمرة مساء ثالثة من مصاب عاد، فأخبرهم الخبر فقالوا له: فأين فارقت هودا وأصحابه؟ فقال: فارقتهم بساحل البحر. فكأنهم شكوا فيما حدثهم به. فقالت هزيلة بنت بكر: صدق ورب الكعبة، صدق ورب مكة. وذكروا أن مرثد بن سعد ولقمان بن عاد وقيل ابن عنز أو عنز حين دعوا بمكة قيل لهم: قد أعطيتكم مناكم فاختاروا لأنفسكم، إلا أنه لا سبيل إلى الخلود ولا بد من الموت. فقال مرثد: اللهم أعطيني صدقا وبرا فأعطي ذلك. وقال لقمان: أعطني يا ربي عمرا أو عمرا. فقيل له: اختر. فاختار عمر 7 أنسور، فكان يأخذ الفرخ حتى يخرج من بيضته فيأخذ الذكر منها لقوته، حتى إذا مات أخذ غيره فلم يزل يفعل ذلك حتى أتى على 7، وكان كل نسر يعيش 80 سنة، وكان آخرها لبد. فلما مات لبد مات أول. كل هذا أخبار. مات لقمان معه. كل هذا أخبار لسعدين ولسعد. نعم. وأما نقل أصحاب السير ليس عندهم تحقيق في هذا. نعم. وأما قيل فإنه قال: اختاروا أن يصيبني ما أصاب قومي. فقيل له: إنه الهلاك. فقال: لا أبالي، لا حاجة لي في البقاء بعدهم. فأصابه الذي أصاب عادا من العذاب فهلك. قال السدي: بعث الله على عاد الريح العقيمة، فلما دانت منهم نظروا إلى الإبل والرجال. قال السدي: نعم. بعث الله على عاد الريح العقيمة، فلما دنت منهم نظروا إلى الإبل والرجال تطير بهم الريح بين السماء والأرض، فلما رأوها تبادروا البيوت فدخلوها وأغلقوا أبوابهم، فجاءت الريح فقلعت أبوابهم فدخلت عليهم فأهلكتهم فيها، ثم أخرجتهم من البيوت. فلما أهلكهم الله أرسل عليهم طيرا سوداء فنقلتهم إلى البحر فألقتهم فيه. وروي أن الله عز وجل أمر الريح فأهالت عليهم الرمال، فكانوا تحت الرمل 7 ليال و8 أيام لهم أنين تحت الرمل. ثم أمر الريح فكشفت عنهم الرمال فاحتملتهم فرمت بهم في البحر، ولم تخرج ريح قط إلا بمكيال إلا يومئذ، فإنها عتت على الخزانة فغلبتهم فلم يعلموا كم كان مكيالها. وفي الحديث: إنها خرجت عليهم على قدر خرق الخاتم. وروي عن علي رضي الله عنه في الحديث قال: جاء قريب من هذا في رواية إمام أحمد والترمذي في الموضع السابق، وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل السياق يدل على أنه من راوي القصة. الله أعلم. لا بد من الدليل. نعم. قال: في الحديث: إنها خرجت عليهم على قدر خرق الخاتم. وروي عن علي رضي الله عنه أن قبر هود عليه السلام بحضرموت في كثيب أحمر. وقال عبد الرحمن بن سابط: بين الركن والمقام وزمزم قبر 99 نبيا. هذا ليس بصحيح. نعم باطل. نعم. وإن قبر هود وشعيب وصالح وإسماعيل عليهم السلام في تلك البقعة. هذا ليس بصحيح. ويروى أن النبي من الأنبياء إذا هلك قومه جاء هو والصالحون معه إلى مكة يعبدون الله فيه حتى يموتوا. صحيح. اقفز على بعد هذا. ثم وإلى ثمود أخاهم صالحا. نعم. القصة أشار الحكم كثير في البداية والنهاية أن الإمام أحمد روى قال قد روى الإمام أحمد حديثا في مسنده يشبه هذه القصة. قصة إيش؟ القصة السابقة الطويلة أحسن الله إليكم عن عاد. قال الإمام أحمد أحسن الله إليكم في المسند. أما هذا القول بأنهم بعثوا وأنهم في بين الزمزم هذا ليس بصحيح. قبر الأنبياء لم يعرف منها كما ذكر شيخ الإسلام إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم أظن قبر إبراهيم قبر هود يعني معروف على حسب ما يزعمون الآن أنه هناك والله أعلم. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. روى أحمد والترمذي عن حارث بن حسان قال مررت بعجوز بالربذة منقطع بها من بني تميم قال فقالت أين تريدون قال فقلت نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فاحملوني معكم فإن لي إليه حاجة قالت قال فدخلت المسجد فإذا هو غاص بالناس وإذا راية سوداء تخفق فقلت ما شأن الناس اليوم قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها قال فقلت يا رسول الله إن رأيت أن تجعل الدهناء حجازا بيننا وبين بني تميم فافعل فإنها كانت لنا مرة قال فاستوفزت العجوز وأخذتها الحمية فقالت يا رسول الله أين تضطر مضرك قلت يا رسول الله حملت هذه ولا أشعر أنها كائنة لي خصما قال قلت أعوذ بالله أن أكون كما قال الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قال الأول قال على الخبير سقط يقول سلام هذا أحمق يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الخبير سقط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي يستطعمه الحديث قال إن عادا أرسلوا وافدهم قيلا فنزل على معاوية بن بكر شهرا يسقيه الخمر وتغنيه الجرادتان فانطلق حتى أتى جبال مهرة فقال اللهم إني لم آتي لأسير أفاديه ولا لمريض فأداويه فاسق عبدك ما كنت ساقيه واسق معاوية بن بكر شهرا يشكر له الخمر التي شربها عنده قال فمرت سحابات سود فنودي أن خذها رمادا رمددا لا تذر من عاد أحدا قال أبو وائل فبلغني أن ما أرسل عليه من الريح كقدر ما يجري في الخاتم هذا قال إسناده حسن عليه هذا عند أحمد والترمذي أحسن لكن أما القصة ليست من مرفوعة أحسن نعم موقوفة لكن لا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها نعم لا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها لأنه قصة على النبي صلى الله عليه وسلم هل ثبت هذا؟ هذا حديث أحمد هذا أنه قصة على النبي صلى الله عليه وسلم ثبت بالسلسة صحيح لكن ليست بطول نعم مختصرة ليست كما رواها ابن إسحاق في عليك اتصال لا هذه هذا ميساق أطال وعلى كل حال نقول بأن الأنبياء أنهم دفنوا بين زمزم هذا ليس بصحيح ليس في قبور أنبياء وليس الأنبياء والأنبياء ليس في مكة ولا عند الكعبة شيء من القبور الله تعالى نعم الله تعالى خبر الله تعالى عن لما بنى الكعبة إبراهيم الخليل قال الله تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود فلا يمكن أن يكون فيها قبور الأنبياء والأنبياء كما ذكر شيخ الإسلام لا تعرف قبورهم ما عدا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر إبراهيم ذكر كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ينبغي مثل هذا يعني لا يذكر مثل هذا أو علق عليه بين هذا ليس بصحيح. نقف على مش بعده وإلى ثمود. وإلى ثمود أخاهم صالح. حركة. نعم. قبل إبراهيم وين؟ ما يقول في المغارة ما؟ يقولون في الخليل. أو في الخليل ها. فلسطين. ذكر الشيخ كلام شيخ الإسلام في هذا يراجع. أحسن الله إليكم. الحفظ من كثير ذكر عن هذا الأثر عن ابن صابت بين الركن والمقام وزمزم قبر 99 نبية قال وهذا مرسل وفي سنده ضعف. في حاشية التفسير الثعلبي قالوا وقال أحمد شاكر في حاشية جامع البيان الطبري أما إرساله فإن عبد الرحمن بن صابت تابعي وهو ثقة ولكنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم بل لم يدرك الثعلبي يعني لا يعتمد على يذكر الحديث أحيانا باطلة والبغوي اختصر من الثعلبي كما ذكر شيخ الإسلام وهذا من الأشياء التي أخذها عنه ولا يعتمد عليها ولا يصح مثل هذا. وفق الله جميع طاعته وثبت رجعه وصلى الله على محمد وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك.